واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا درسنا في كتاب الجواهر السليمانيه شرح المنظومه البيقونيه، ومع النوع الحديث العزيز. وقال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين او ثلاثه، مشهور مروي فوق ما ثلاثه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: تكلم الناظم رحمه الله هنا على الحديث العزيز. ومعلوم ان الحديث العزيز ما كان في طبقة من طبقاته لا يقل عن اثنين من الرواة، والعزيز أحد أقسام الحديث الأحد، والمتواتر هذا قسم، والأحد يقابل المتواتر. الأحد منه غريب، منه عزيز، منه مشهور، وأحيانا يقولون للمشهور المستفيض، المستفيض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: تكلم الناظم رحمه الله هنا على الحديث العزيز. فقوله عزيز بالضم، أو عزيز بالضم من غير تنوين، مراعاة للنظم أي للبحر والروي والوزن. قال: وقوله مروي بسكون الياء، على هذا فالياء وإن كتبت خطا فلا تنطق لفظا، مراعاة للنظم أيضا. وتحت صدر هذا البيت مسائل، لما قال صدر هذا البيت ليه؟ لأن هذا شطر وذاك شطر آخر، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال: المسألة الأولى تعريف العزيز. عرف الناظم بأنه الحديث الذي يرويه اثنان أو ثلاثة، وهذا أيضا يا إخوة بارك الله فيكم ليس تعريفا دقيقا، ليس تعريفا دقيقا، كونه يقول يروي اثنين او ثلاثه، لان الذي يرويه ثلاثه هو المشهور، هو المشهور. ويعني بذلك انه ما كان في اقل طبقه من طبقاته، يعني العزيز هذا روايه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن صحابيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيان كأبي هريرة وابن عمر مثلا، كأبي هريرة وأبي سعيد مثلا، كلاهما يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو رواية خمسة عن خمسة عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسمى عزيزا. قال: عرفه الناظم بأنه الحديث الذي يروي اثنان أو ثلاثة، ويعني بذلك أنه ما كان في أقل طبقة من طبقات سنده راويان أو ثلاثة. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم قد سبقه عليه السلام الله إليه جماعة من أهل العلم كابن مندهن وابن طاهر المقدسي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي والعراقي وابن الجزري معنا. لكن هذا تعريف، وإن قال به هؤلاء الجماعة فهو تعريف غير دقيق، لأنه يتداخل فيه نوعان من علوم الحديث، ونحن نريد التعريف يكون جامعا مانعا لا تتداخل فيه الأنواع والألقاب والأسماء، لأن لو قلنا بهذا التعريف اجتمع فيه العزيز والمشهور، ونحن نريد أن نفرق بين العزيز وبين المشهور. قال: ومثاله ما روى الشيخان من حديث انس رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما روى البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فإن هذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ما شاء الله، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي معناه أبو ناصر، وعبد الوارث بن سعيد الدنوري وروى عن كل جماعة، وهكذا شكلا يوضح ذلك. ما شاء الله، صحابيان، من هما الصحابيان؟ أنس وأبو هريرة، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أنس، عن أنس رواه قتادة عبد العزيز، عن قتادة رواه شعبة وسعيد ابن أبي عروبة، راوية قتادة، راوية إيه؟ قتادة. يقول: وعن عبد العزيز رواه ابن عليه وعبد الوارث، ورواه عن ابن عليه جماعة، ورواه عن عبد الوارث جماعة، وعن شعبة جماعة، وعن سعيد بن أبي عروبة جماعة. قال ملا عن القاري في شرح النزهة، لأنه يعني الحافظ لم يذكر رواة أبي هريرة اكتفاء بما ذكر من رواة أنس، أو بما ذكر من رواة أنس. طبعا الآن الشكل إيه؟ الشكل عندكم ما ذكر الرواة عن أبي هريرة، إنما ذكر الرواة عن أنس فاكتفى بهذا. طيب، يقول: اكتفاء بما ذكر من رواة أنس أو لعدم تعدد رواته، حينئذ يقال: إن كان المعتبر في العزة اثنينية الصحابي، وأن يكون لكل منهما راويان، وهكذا ينبغي أن يبين، أن يبين راوي أبي هريرة أيضا، وإن لم تعتبر فما الحاجة إلى ذكر أبي هريرة هنا. قال: والظاهر أن تعدد الصحابي غير معتبر في العزة، لأن هذا الحديث عزيز عند مسلم، مع أن صاحبيه مع أن صاحبيه واحد ما شاء الله، أو صاحبية صاحب، أن صحابيه واحدة. قلت: ظاهر سميع الحافظ أنه اشترط الاثنينية في طبقة الصحابة أيضا، ولذا ذكر أبا هريرة متابعا لأنس، ولا اشترط أن يكون عزيزا أيضا عن أبي هريرة، ولذلك لم يذكر من رواه عنه، والله أعلم. إذا نخلص من هذا، لابد من اشتراط اثنينية الصحابة، معنى وإن لم نعلم رواة أحدهما. بارك الله فيكم، يكفي لو أن الاثنينية جاءت عن أحدهما، بارك الله فيكم، كما في هذه السورة التي بين أيدينا. مرحبا الشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يكرمكم. أبدا الله يكرمكم، مش حاجة. لا، الخطابي معلم السنن، ليس السنن أبي داود، احنا نريد السنن النفسية. انت عندك بارك الله فيك عون المعبود شرح سنن أبي داود، عون المعبود، عون المعبود شرح سنن أبي داود، طبعة دار الحديث، دار الحديث، بارك الله فيك. نعم نعم، طبعة دار الحديث، أظن 8 مجلدات، نعم تقريبا هكذا. سلام سلام سلام سلام. قال بارك الله فيكم: ومما يؤيد ما فهمته من صنيع الحافظ باشتراطه التعدد في طبقة الصحابة قول الذي نقلوا عنه ابن قلوبغة في حاشيته على النزهة، وقد قال الحافظ، وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور، حيث قالوا إن العزيز لا بد فيه ألا ينقص عن اثنين من الأول إلى إلى الآخر، لا يلزم. احنا قلنا للعزيز المشهور صورة، إما أن يروي اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما ألا يطيل في طبقة من طبقاته عن اثنين، يعني رواه خمسة عن خمسة عن خمسة عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين من الصحابة لا بأس. قال: وقد قال زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي، وليكن حديث عزيزا مشهورا كحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة متفق عليه، وهو عزيز عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عن حذيفة وأبو هريرة، والذي يظهر لي اشتراك الاثنينية في طبقة الصحابة أيضا في الحديث العزيز، والله أعلم. فإن قيل إن الصحابة كلهم عدول فلماذا يشترط العدد فيهم؟ فالجواب أن المقام هنا ليس مقام قبول ورد، ولكنه مقام بيان كيفية وصول الحديث إليه من جهة السند وعدد رواته، على أن هيئة وعلى أي هيئة بلغنا، ولهذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. واشتراط العدد في من دون الصحابة ليس المراد منه ثبوت الصحة، فقد يروي اثنان ثقتان حافظان أو ضعيفان أو متروكان، مسألة اصطلاحية فقط والله أعلم. عرف الحافظ العزيز في الجزء بقوله: وألا يروي أقل من اثنين عن اثنين، وهذا أدق من قوله في موضع آخر في النزهة في معرض رده على ابن حبان: وأما سورة العزيز التي حرمناها فموجودة بألا يروي أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني التعريف الصحيح وهو ألا يروي أقل من اثنين عن اثنين لا يقل. طيب، قال: فقوله ألا يروي أقل من اثنين أخرج الغريب وأدخل العزيز والمشهور، وقوله عن اثنين أخرج المشهور والغريب أيضا، فيبقى العزيز، ولكن تعريف الثاني ليس مانعا، لأن المشهور والمتواتر داخلان في هذا الحد، لأنه يصدق على كل منهما أنه لا يروي أقل من اثنين عن أقل من اثنين، فهذا القيد أخرج الغريب فقط، أما المشهور والمتواتر فلم يخرجهما هذا القيد، ولذا فالأول أدق والله أعلم. ألا يقل، ألا يروي أقل من اثنين عن اثنين لا ينزل عن هذا. طيب، أو ممكن بتعريف آخر رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، أو في طبقة واحدة من طبقات سند داخل عن اثنين. قال: ولو أن الحافظ قال هو ما كان في أقل طبقة من طبقاتي راويا فقط لكان أوضح في مراده وأقرب في فهم مقصود، وهذا أحسن وأقرب التعريف. فقوله أقل طبقة من طبقاتي يشمل وجود هذا الوصف في طبقة أو أكثر، ووجوده مشروط في طبقة واحدة على الأقل، فإن علم هذا انتقل إلى الغرابة والشر. وفي رواية وقولي راويا فقط أخرج ما لم يكن كذلك، فإن كان في أقل طبقة من طبقات واحد فهو الغريب، وإن كان فيها أكثر من اثنين هو المشهور، وقد يصل إلى التواتر بشروط أخرى، والمتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، واستوي طرفاه ووسطه في إفادة العلم اليقيني، وكان مستندو الحس. شرطك كل ما أمل القيد ما أخذش المشهور موجود التواتر، احنا كل الخلاف ده بنخرج بحاجة وهي ايه؟ ما كان في اقل طبقة من طبقاته راويا فقط، ما كان في اقل طبقة من طبقاته راويا فقط، وهذا يكفينا، هذا يخرج بقى العزيز، يخرج عفوا الغريب، ويخرج المشهور، ويخرج المتواتر، وانتهينا. او بتعريف اخر: ما روى اثنان عن اثنان الى اخره، او طبقة من طبقات سنة اثنان فقط لا يقل عن اثنين، إما هذا وإما هذا، قد يكون في طبقة خمسة، في طبقة ستة، في طبقة ثلاثة، في طبقة وفي طبقة واحدة اثنان، وهذا اسمه عزيز، لأنه من إيه عززنا هذا بهذا، عززنا هذا بهذا، واحد بواحد، راوي براوي عززناه أيدناه، هذا مراعاة إيه الملمح اللغوي، معنا؟ واحد طبقة ثلاثة. اسمه عزيز برضه، هذا اللي بنتكلم عنه. لا، المتواتر بارك الله فيك ما خرج عن حد من الاحاد، ما احنا عندنا احاد واحد واثنين وثلاثه، ممكن يزيد بعد ثلاثه، واضح؟ الاحاد واحد اسم يكون في طبقه واحده، احنا معنا الاحاد يشمل الغريب ويشمل العزيز واشمل المشهور. المشهور هو ثلاثة عن ثلاثة صح؟ طب ما زاد بعد الثلاثة؟ مش كله؟ ده في تفاصيل. أول شيء يفيد العلم اليقين، أول شيء ألا شروط يستوي طرفه وسط في إفادة العلم اليقين، يكون مستند الحس إلى آخره، مسائل دي معنى إن شاء الله. مش خاطر يقول أنا أحس أنا أعلم إني أنا لازم أتوتر، أهوي بس أو الحفص في حس إن أنا أعلم إني أنا أحد كل ما التوتر من جهة وأحد من جهة أحد من جهة عمر بن الخطاب التواتر من عند التلاميذ أحد بن سلمة بن خطاب الحديث هذا لا يحتاج إلى ولا ربع الدين ولا من خلة الدين إيه بس اجتمعت عليها النفوس والنصوص تضافنت في معناه من القرآن ومن السنة طيب بارك الله فيك. يقول وقولي رويان فقط أخرج ما لم يكن كذلك، فإن كان في أقل طبقة من طبقات واحد هو الغريب، وإن كان في أكثر من اثنين هو المشهور، وقد يصل إلى التواتر بشروط أخرى. وظهر الكلام بعضهم أنه قيد العزيز برواية اثنين أو ثلاثة عمن يجمع حديثه، أي من المشاهير كالزهري وقتادة ونحوهم. والخلاصة بتعريف العزيز أن أكثر من وقفت على كلامي في تعريف العزيز يدل على ما ذهب إليه النظر لا تعريف محافظ ابن حجر. فإن قيلوا على تعريف الأغلب يلزم من ذلك التدخل في الأنواع، لأن المشهور يطلق على مرواه الثلاثة أيضا. فالجواب من وجهين: واحد، على قول من يرى أن المشهور رواية ما زاد عن ثلاثة فلا تدخل ولا إيراد، وعلى قول من يرى أن المشهور رواية ثلاثة فما فوق يقع التداخل ولا عيب في ذلك إذا كانت هناك مواضع استعمل فيها العزيز على المشهور والعكس عند الأئمة. لكن الأفضل في هذا التمييز بين الأنواع والتعاريف لكي لا تتداخل الألقاب مع بعضها. قال لكن الإيراد يكون وجيها إذا لم يكن ذلك معلوما عندهم فيقع اللبس والإيهاب والله أعلم. المسألة الثانية: لماذا سمي العزيز عزيزا؟ ذكر الحافظ رحمه الله لذلك احتمالين: أن يكون مأخوذا من قولهم عز يعز بفتح العين أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وقول تعالى فعززنا بثالث. اثنين، أن يكون مأخوذا من قولهم عز يعز إذا قل ونظر سمي بذلك لقلة وجوده في الأسانيد. قلت هو إلى المعنى الثاني أقرب والله أعلم. إشكال: لو قيل إن الاحتمال الأول في تسمية العزيز يلزم منه أن يسمى المشهور عزيزا أيضا، لأن مجيء الحديث من ثلاث طرق فأكثر يجعله أقوى من طريقين فقط، تسميته بالعزيز عندئذ أولى. إذا لماذا سمي العزيز عزيزا؟ أول شيء كونه جاء بارك الله فيكم من طريقين عزز كل منهما الآخر، أي قواه وأيده ودعمه معنا. وإما أن يكون مأخوذ من النضرة عز يعز يعني قليل، وفعلا هذا النوع في الحديث قليل. قلت هو إلى المعنى الثاني أقرب والله أعلم. إشكال: لو قيل إن الاحتمال الأول في تسمية العزيز يلزم منه أن يسمى المشهور عزيزا أيضا، لأن المشهور جاء من واحد وبعدين جاء واحد ثاني وعززه وجاء واحد ثالث وقواهم، فلماذا لا يسمى المشهور عزيزا؟ قال: لأن الاحتمال الأول في تسمية العزيز يلزم منه أن يسمى المشهور عزيزا أيضا، لأن مجيء الحديث من ثلاث طرق فأكثر يجعله أقوى من طريقين فقط، تسميته العزيز عندئذ أولى. والجواب من حيث اللغة فلا مانع، وإلا في المسألة اصطلاحية ومراعاة تمييز الأنواع إن أمكن أولى، ولا يقع هذا إلا بهذا والله أعلم. يعني لا يقع هذا إلا بتسمية العزيز على حدة والمشهور على حدة، وإيه وتفريق بين أنواع تمييز بين الألقاب. بس بينهما يعني افتراق، وإن كانوا قريبين لكن الفرق واضح. أما المسألة الثالثة وصف الحديث بالعزة، هل يلزم منه أن يكون صحيحا؟ الجواب هذا ليس بلازم، فالحديث الذي يوصف بالعزة قد يكون صحيح قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، كل ذلك راجع إلى أمور تتصل بصحة الإسناد أو المد أو ضعفهما، والله أعلم. تنبيه، قد يطلق علماء جمع التعبير على الراوي بقولهم عزيز الحديث أو عزيز المخرج أو عزيز الحديث في جدة ونحو ذلك، ولا يعنون بذلك المعنى الاصطلاحي السابق، ولكنهم يريدون بذلك أنه قليل الرواية وليس مشتغلا بالحديث، والغالب أن من كان كذلك يكون ضعيفا أو مجهولا. إذن فلان عزيز الحديث عزيز المخرج يعني قليل الرواية ليس بالمشهور. قال، وهذا نوع تلهين وغمز، قال وليس مشتغلا بالحديث، وغالبا أن من كان كذلك يكون ضعيفا أو مجهولا. وانظر ترجمة أسيد بن يزيد البصري في الكامل لابن علي رحمه الله، فقال الحكيم في المستدرك عقبة بن خالد الشني في ثقات البصريين عبادهم، وهو عزيز الحديث يعني قليله، يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة يعني قلة الحديث، ثقات يعني أول شيء وثقه لكنه قليل الحديث، فلا مانع في من قيل فيه عزيز الحديث أن يكون ثقة، لا مانع، لكن الأغلب أن من قيل فيه عزيز الحديث عزيز المخرج عزيز الحديث جدا أنه إما مجهول وإما ضعيف. فنرجع نستحضر ونستذكر عناوين المسائل هذه من جديد. أول شيء البيت عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، معنا يا إخوان تكملة البيت مشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنا. ثم تعرض بتعريف الحديث العزيز، وخلاصة تعريف الحديث العزيز أحسن تعريف وأقرب تعريف ما روى اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشترط في اثنينية الصحابي هذا أمر. الأمر الثاني أو لا يقل في أحد إحدى طبقاته عن اثنين عن اثنين، معنا. وذكر مثال الحديث العزيز ورسمه بالشكل بين أيدينا. المسألة الثانية، لماذا سمي العزيز عزيزا؟ قلنا فيه ملحظ لغوي، إما من العزة بمعنى التقوية وإما من العزة بمعنى الندرة والقلة. الأمر الثالث، المسألة الثالثة، هل يلزم من وصف الحديث بأنه عزيز أن يكون صحيحا؟ لا يلزم، قد يكون بارك الله فيكم صحيحا وقد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، هذا أمر. أحيانا يقال في تراجم بعض الرواة فلان قليل عزيز الحديث عزيز المخرج عزيز الحديث جدا، هذا في الغالب معناه تضعيف أو أنه مجهول، وإلا قد قيل في بعض ثقات البصريين أن هذا الرجل عزيز الحديث ولكنه ثقة مع ذلك، وحصروا أحاديثه وجمعوا. النوع الذي بعد هذا هو الحديث المشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، والصحيح في هذا النظر مشهور مروي عن ثلاثة، يعني على هذا الشطر أو العجز من البيت استدراك استدراك ممكن بارك الله. وهذا الدرس بإذن الله نتناوله الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اقرأ الحديث.